أول سؤال ورد للبرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز لاسمه بالحروف نون جيم دال، يقول: سمعنا في إحدى القنوات الفضائية من يتحدث بكلام غريب، أذكر لكم بعضه لعل لكم رد حوله. أولا، يقول إن أحد علماء القرن السادس اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وأخذ منه بعض العلوم. يقول: إن الله يكرم بعض أوليائه بالاطلاع على الغيب وتصريف أمور الكون. إن الله خلق آدم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الكون كله من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن هذا الشخص له محاضرات في عدد من دول الخليج وله برامج ويكتب في بعض الصحف. نرجو التكرم بالتحذير منه من أمثاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا أمر غريب، وهذه الدعوة إن كان يقصد أنه يرى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي هو عليها صلوات الله وسلامه عليه، فإن المؤمن يمكن أن يرى رؤيا كما جاء في الحديث الصحيح، ومع ذلك فأهل العلم مجمعون على أنه لا تتلقى أحكام من الرؤى ولا يعتمد مثل هذا الشيء. وأما أن يقول اجتمع بعض أهل العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلقى منه هذه الأشياء، فهذه ضلال لا شك في ذلك. إن كان اجتمع بأحد وقال له هذا الكلام فإنما اجتمع بالشيطان. الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله لم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك، وتصريف الكون هو الذي يدبره، يدبر الكون كله، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا. والله ذكر في القرآن أنه لو كان فيهما أي في السماوات آلة إلوه لفسدتا. الواجب الحذر من أمثال هذه الضلالات والانحرافات. الدعوة إلى هذا دعوة إلى الضلال، إلى نبذ الشريعة، تلقي الأحكام أو العلوم من الرؤى والأحلام، إنما هذه مما يأتي به الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فإن دعاة البدع المعلنون بدعوتهم للبدع هؤلاء من المفسدين في الأرض، ومن عظم فساده وجب قتله. إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل يقتل، لكن من يتولى يقتل ذلك إلا السلطان، إذ لا يجوز أن يتولى العقوبات أفراد الناس، لأن في ذلك فساد الأحوال واضطراب الأمن وتجرؤ من أراد الانتقام من أحد ادعى أنه مفسد. لكن ثبوت صدور الفساد يحتاج إلى مقتضياته ومثبتاته. الواجب على كل مسلم أن يستنكر الباطل، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق بدليله. أما هذه الترهات التي قد يقول بها بعض الضلال ولا سيما المغرقون في التصوف ووحدة الوجود، الذين يقولون ما في الكون إلا الله، والله هو العبد والعبد هو الله، والعبد يصلي لنفسه وكما يقول أحدهم ما في الجبة إلا الله، هذا من البلاء الذي يجب أن تنزه عنه صحف الأمة ومنابرها. والعجب من العقلاء كيف يستمعون مثل هذه الترهات والخرافات ثم يصغون لأسماعهم ويفتحون أفواههم. فنسأل الله أن يهدي الضال المسلمين ويكبت دعاة الضلال، يهديهم أو يكبتهم ويذلهم، ويجعل الحق عاليا منتصرا والباطل مخذولا ذليلا. أحسن الله إليكم. صيام يوم عاشوراء هل تلزم له النية؟ نلاحظ أن من يتحدث عنه يقول تصوم يوما قبله أو بعده احتياطا لكي تدرك يوم عاشوراء، وهنا لم ينوي المسلم الصائم تحديد عاشوراء بل هو في شك، فهل يحصل لها الأجر ولو لم يحدد اليوم ذاته؟ بناء على قولك هذا ستكون في كثير من الأمور في حال شك، تشك في عاشوراء وتشك في يوم عرفة، الأمور تبنى على الظاهر، فإذا لم يثبت الأمر بوسائل الإثبات المعتبرة شرعا بنى الإنسان على الظاهر، فإذا نوى الصيام ليوم عاشوراء والمستقر في الذهن أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، إما لأنه لم يثبت دخول الشهر فاعتمد إكمال العدة، أو أنه اعتبر كمال الشهر السابق مع أنه لم يكمل، فيبني الإنسان على الظاهر والله لا يضيع أجر العاملين. ثم هذا تطوع وليس بفرض، والله جل وعلا لا يضيع أجر العاملين، والتشكيك وإثارة الشكوك في أمور إذا قد مضت ليس من الإحسان في شيء. أحسن الله عليكم. قيء الطفل الذي لم يتجاوز السنتين هل هو نجس؟ هذا في محل خلاف بين العلم، سواء قيء الطفل أو سواء قيء الطفل أو غيره أو غيره، والراجح أن له ليس له حكم نجاسة البول والغائط، يستخدر ولكنه ليس بنجس. أحسن الله عليكم. ابنتكم من تبوك سين سين عين كما رمزت لاسمها، طلبت الطلاق من زوجي بعد مشاكل عديدة وأنا غير جادة في طلب الطلاق منه، فقال اكتبي تنازل عن مؤخر الصداق، فكتبت له التنازل وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ومكثت عندهم 3 أشهر وقريب من 11 يوما، وبعد ذلك طلبني أن أرجع إليه ورفضت وأصر علي ولدي فرجعت معه وأنا لا أعلم ما حدث، هل هو طلاق أو خلع؟ وكان ذلك قبل 16 عاما، رجعت بدون عقد ولا شروط، وكنت والله أجهل الحكم الشرعي في هذا الذي حدث بيني وبين زوجي، والله على ما أقول في هذا الأمر شهيد، فهل يعتبر هذا خلع أم إن رجوعي إلى زوجي صحيح؟ العجب أن يكون هذا الأمر منذ 16 عاما ثم لا يأتي السؤال لها في هذا الوقت وتبقينا في معاشرة الرجل وقد يكون حمل وولادة، وهذا من التهاون والتساهل في الحرام والحلال، والواجب على المسلم أن يكون حذرا من الوقوع في الحرام، بل عليه أن يستبر لدينه كما في حديث إن الحال بين، لكن فيما يتعلق بأمره إذا كان قال اكتبي التنازل ولم يقل كتابتك طلاقك وإنما أراد تخويفك وفعل ذلك فلا طلاق، أما إذا كان قال لك كتابتك التنازل هو الطلاق فكتبتي هذا طلاق. غير أنهم ما دام قد نعاتي للرجوع وعدت إليه ثم لست بطفلة ولا صغيرة أرجعت ولدك، أرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليكم، لكن ينبغي أن يستفهم من هل ما فعل في الأول يقصد به الطلاق أو الفسخ، إن كان ذلك فأنت بنتي منه من تاريخ الكتابة بينونة صغرى، لأن فسخ النكاح على عوض تبين الزوجة في الحال إلا إذا كان هناك شرط، وإذا بانت في الحال فلا تحل إلا بعقد جديد. تفكروا في أمركم والله المستعان. السلام عليكم، هل الخلع يحتسب من عدد الطلقات أم أنه لا يغير من عدد الطلقات شيء؟ والراجح أنه لا يعتد به طلقة من الطلقات الثلاث، والقول الآخر أنه طلقة، لكن الراجح أن الفسخ غير طلق. أحسن الله إليكم، أبو فارس من المملكة سأل مجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: في العائلة أربعة من كبارهم أقاموا صندوقا للأسرة فقط، حيث نصوا على أن يستفيد منه أبناء الأسرة القريبة، عائلة الأربعة الكبار ومن حولهم، وذلك في حالة الحوادث أو الديات لا قدر الله نحو ذلك، أو في حالة الزواج، ولكن ينص الاتفاق الذي يدفع مبلغه سنويا على أنه إذا مات أحد الأربعة المتبرعين فإن للورثة الحق في أخذ المبالغ الخاصة بهم إذا توفرت في الصندوق حال الوفاة. السؤال: هل على الصندوق زكاة، وماذا عن السنوات الماضية؟ الذي يبدو أن هذا الصندوق ليس للصدقات، وإنما هو مال شركة، وما دام أنه مال شركة فتجب فيه الزكاة كما تجب في الشركات، لأنه ليس بعمل خيري للناس، ولأن صاحبه إذا مات يأخذ ماله الذي هو في الصندوق، وإن كان الشرط فيه خلل وهو يقول إذا كان موجودا، ومعناه إذا لم يكن موجودا فلا شيء له، هذا عقد ينبغي أن يعاد النظر فيه من أهله ويصححه على الضوابط والقواعد الشرعية. أحسن الله إليكم، بيع الحصائد بدون حصدها مثلا، يأتي الشخص ويقول: أريد هذا الرشاش السبعة أبراج إذا حصدتم العيش، سواء كان قبل التلبين أو بعده، ويتفقون إذا كان البيع للحصيدة بدون اللبن بمبلغ كذا، وإذا كان معها اللبن فمبلغ كذا، هل هذا جائز أم أنه يدخل في حكم بيع الثمر قبل بدوه؟ لا يبدو لي أن هذا بيع ثمر، لأن الناس لا يجعلون الحصيدة على وضع اللبنات إلا بعد أن يأخذوا حبوبها، وإنما تكون في بمنزلة الأثمان، لأن الحصاد إنما يجزون الزرع ويصفونه ويستخرجونه من سنبلة، وهذه الحصائد التي تجعل على شكل مربعات مربوطة هذه إنما هي أثمان تباع، فإذا ضبط اللبن بالحجم والوزن يمكن أن يصح ويدخل في باب السلم، إن كان السلم أصله في بيع الأطعمة، والاحتياط أولى أن لا يتم مثل هذا البيع إلا بعد تجهيزه، لأن لا يحصل غرر ومشاكل وخصومات، وقد تصغر اللبنات وقد تكبر، فلا بد من العقود أن تكون عقودا مانعة من الجهالة، فيجتنب مثل ذلك. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من جمهورية الصومال، علي محمد فارح، يقول: إذا كانت الريح مستمرة مع الشخص أجلكم الله، فهل عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وكيف يكون طريقة أدائه للصلاة؟ من كان مصابا باستطلاق الريح فإن حكمه حكم من أصيب بالسلس، سلس البول، وهذا هو الذي يعبر الفقهاء عنه بأنه من كان دائم الحدث أو من حدثه دائم يتوضأ لفرضة، فيتوضأ لصلاة الظهر عند دخول وقتها ويصلي بهذا الوضوء النوافل القبلية التي تصلى قبل الصلاة من تحية المسجد والراتبة، ويصلي الفريضة ويصلي النوافل التي يريد أن يصليها بعد صلاة الظهر، ويقرأ القرآن. وإذا حان وقت صلاة العصر لابد أن يتوضأ أيضا. لكن لو كانت المسألة مسألة جمعا كمسافر أو في صلاة حضر احتاجوا إلى أن يجمعوا بين الصلاتين فإنه يجمع بين الصلاتين ويكفي ما توضأ للصلاة الأولى أن يصلي هذه الصلاة الثانية. أحسن الله إليكم. إذا خشي الإنسان من استعمال الماء البارد هل يجوز له أن يتيمم حالة الجنب؟ إذا كان الماء باردا ويرى أن جسمه لا يحتمل ذلك لو استعمله لكان سبب مرض أو هلاك جاز له أن يتيمم. فإذا لم يجد وسيلة لتدفئة الماء جاز أن يتيمم، ثم إذا قدر على الاغتسال اغتسل ولا يعيد الصلوات التي صلىها قبل ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد الزهراني يقول يوجد شخص كان بينه وبين جدي والد والدي شحناء وسوء تفاهم وهو في القرية المقابلة لقريتنا. في أحد الأيام أعطاه أحد المحسنين مبلغا من المال وقال ابنوا بهذا المبلغ مسجدا عندكم، ثم بنى هذا المسجد قبل حوالي سنتين وبدأت المشاجرات الكلامية بينه وبين جار المسجد، ثم قال لأخيه لا تصلي معنا في هذا المسجد وهو جار المسجد، وقال لي بعض الناس الذين صلوا في هذا المسجد إنه إذا دخل المسجد وجلس فيه يبدأ بالغيبة والنميمة ويشاركه بعض المصلين. سؤالنا بما أن هذا المسجد مقابل قريتنا ونحن نسمع الأذان في هذا المسجد فماذا نفعل ونحن لا نقدر أن نذهب لنصلي معهم لأنه كان بينه وبين أهالي قريتنا شحناء وسوء تفاهم وممكن أن يطردنا من هذا المسجد كما فعل بعدد من أقاربنا وإخوتنا، فماذا نفعل؟ ماذا أنكم تخشون شرا من الذهاب إلى هذا المسجد؟ إذا كانت خشيتكم في محلها فلا تذهبوا إليه، صلوا جماعة في محلكم، وإن كان هناك مسجد يمكن أن تصلوا إليه بدون عناء ومشقة فاذهبوا وصلوا مع أولئك القوم. فإن اتقاء الشر من باب درء المفاسد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول من سافر يوم الجمعة فهل يلزمه حضور صلاتها والخطبة أم له الحق أن يصلي الظهر قصرا ويجمعها مع العصر؟ إذا نزل في قرية قام فيها الجمعة فحكمه حكم أهل القرية، ينبغي أن يصلي معهم الجمعة. وأما إذا كان جادا في الطريق خرج من بلده أمشي السفر منها ثم مر في قرية وقت صلاة الجمعة لكنه ما أحب أن يبقى ويمكث يجوز له أن يستمر في سيره ويصلي الظهر ظهرا قصرا ويتبعها العصر قصرا. أحسن الله إليكم. كيف التحرز من العين وهل هذا التحرز ينافي التوكل؟ التحرز من العين باستعمال الأذكار الواقع بإذن الله تعالى من وقوع هذه الإصابات، وهذا لا ينافي التوكل، لأن الاستعانة بسؤال الله ودعاه هو من باب الأسباب التي هي مشروعة، وهذه الأذكار لها شأن عظيم في حفظ الإنسان في دينه ودنياه. أحسن الله عليكم. يسألوا عن رجل قال أعاهد الله على فعل شيء أو على ترك شيء من المستحبات، فهل هذا نذر أم لا وهل عليه كفارة؟ هذا عهد، والوفاء بالعهد واجب، وأوفوا بالعهد إن عهدك لمسؤولا، لكنه ليس بنذر. إذا لم يفعل فتكون عليه كفارة اليمين لأن العهد يمين مغلظة. نعم. أحسن الله إليكم. الأذكار المقيدة بعدد محدد هل يجب التقيد بهذا العدد كي يحصل له الثواب المترتب عليها، مثل من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه، فلو زدت عليها من باب الأجر فهل يحصل لي الأجر؟ نعم، هذه الأذكار المحددة في العدد هذا العدد حد أدنى ولا يمنع من الزيادة، في بعض ألفاظ الأحاديث من لا يدخل أجر إلا من عمل مثل العمل مثلا أو زاد، فالزيادة لا حكمها. سأل الله عليكم، هو من هوات الصيد إذا صاد طيرا يؤكل يسمي ويفصل رأسه عن جسده، هل هذا من الذكاة الشرعية أم لا بد من ذبحه بالسكين؟ إذا صاده وأمسكه حيا فلا بد من الذبح، وإذا فصل رأسه بدون ذبح حرم. أما إن صاده وقد فارقته الحياة ففصل رأسه لا يؤثر عليه على حلة، وإن صاده ولم تفارق الحياة فإما أن يذكيه وإما أن يتركه حتى يموت إذا كانت الإصابة قاتلة في حاله عندما يذبح، والاحتياط مع ذلك ولو كانت قاتلة أن يذبح الصيد. أحسن الله إليكم، هذا المرسل نون ميم من خميس مشيط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والدي يسدد دين على اثنين من إخوتي وهي سيارات بالتقسيط، ونحن أربعة أبناء، نغضب من ذلك ويؤلمنا أشد الألم حيث يفضل البعض على الآخر، فما نصيحتكم لوالدي حيث انتشر هذا الأمر بيننا وسبب مشاكل كثيرة؟ إذا كانت هذه السيارات التي اشتراها أخواكم لحالات ضرورية عندهما ولا يملكان شراءها، وأنكما قادران على الشراء أنتم، فإنها تدخل في باب النفقة، لأن تسديد الوالد دين ولده العاجز عن سداده وليس عندهما يستطيع أن يجعله في سداد ذلك الدين، ولو لم يسدد لتعرض للمطاردة والمطالبة، فهو من جملة النفقة إذا كان الوالد قادرا وسداد هذا الدين لا يجحف بماله. وإن كان هذه السيارات للتنمية موارد أخويكما في تجارتهم فلا يحل لأبيكم ذلك إلا أن يعطيكم مثل ما يدفع عنهما. أحسن الله إليكم، هل الإنسان إذا صلى ولكن حدثت في صلاته كثير من الوساوس ينتقض من أجل الصلاة شيء، وكيف نجمع بين هذا وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ الوساوس اقتطاع من الصلاة يقتطعه الشيطان، فعلى المسلم أن يجتهد في طرد هذه الوساوس بالتوكل على الله والاكثار من الأذكار، ومع ذلك لا تبطل الصلاة، لكن كلما كثرت الهواجس كلما نقصت الصلاة، ولهذا جاء في الحديث الرجل يصلي الصلاة ليس له إلى نصف وعدد إلى أن وصل إلى العشر، وهذه الانتقاصات إنما تكون بحركات أو بغفلة عن الاعتناء بالصلاة أو انشغال بتفكير أو غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.